لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الرواية الشريفة التي ذكرها الشيخ تبعا لغيره. هذه الرواية الشريفة في مضمون هذه الرواية أكثر من رواية، لكن لم تكن مذيلة بما ذكره. هذه الرواية كأنه فيها صدر وفيها ذيل. المصنف قدس الله نفسه ناقش الذيل مع غض النظر عن صدر الرواية، وهو أن المحتملات الموجودة في الرواية راح يعدها إلى 4 محتملات بهذا الذيل، وهو إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذه المحتملات بعد أن نفرغ منها نلاحظ بعض المحتملات ما راح ينسجم ويا صدر الرواية، وكأنه لابد من وجود ترابط ما بين صدر الرواية وذيل الرواية. سو المصنف لماذا فصل الصدر عن الذيل قد يظهر من خلال الكلام، وإلا هو يفترض التعامل بالرواية صدرا وذيلا، يعني باعتبار الدلالة المفهومية والمراد الجدي من الرواية بعد أن يفرغ المتكلم من كلامه. وجه أن يذكر هذه الرواية هو قد يفهم منها أن المعاطاة لما كانت بلا كلام فهي محرمة أو فهي غير جائزة، باعتبار الذي يحلل هو الكلام والذي يحرم عدم الكلام بناء على هذا الفهم، فتكون المعاطاة بالنتيجة غير حلال اللي استفاد منها البعض. سأنا خلنا نجي للمحتملات ثبوتا، يعني ماذا نفهم من هذه الصياغة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، كل وحدة لها يعني مدلول يمكن أن نستفيد منها. سنتأمل إحنا بالوجوه ثم نرى ما هو الأقرب بحسب رأي المصنف إلى صدر الرواية الشريفة. قال أن هذه الرواية تحتمل وجوها، طبعا مع غض النظر عن السند، لأن بعض يرى أن سند طريق الشيخ صحيح ما به مشكلة، بخلاف مثلا سند الكليني أو اشتباه في ابن نجيح وابن الحجاج، مع غض النظر. قال إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوههن 4. الوجوه اللي راح يذكرهن 4 وجوه. وش الأول؟ احنا هسه شنو جملتنا أمامنا؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. بعض الروايات بعض النسخ إنما يحل الكلام، هي يحلل الكلام. أولا قال أن يراد من الكلام في المقامين، يعني يحلل ويحرم، مقصود المقامين يعني في المقابلة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. المراد هو ذلك اللفظ الدال على التحليل والتحريم. شنو يعني اللفظ دال على التحليل والتحريم؟ العبارة لا زالت مبهمة. قال بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، بالتحريم والتحليل، نطق في مقام أن ننطق، فلا يتحقق القصد المجرد عن الكلام. هذا ينطبق علينا، لأن المعاطاة احنا قاصدين البيع لكن ما تكلمنا، لكن ما تكلمنا، فإذا ما تكلمنا كأن هذا الكلام هذا القصد ليست له فائدة، فينطبق على علينا نحن نريد البيع ولم ننشئ بيعا وإنما قصدنا البيع، ف فما هو وجه الحلية؟ كلام ما موجود، فإذا هذا غير باطل. هسه يحرم الكلام، هسه هذا هم يجينا تخريجتها. قال لا يكون إلا بالنطق بهما، بالكلام الحلال والحرام، فلا يتحقق لا الحل ولا الحرام بالقصد المجرد عن الكلام. لماذا؟ لأن القصد بلا كلام قصد داخلي في من أفعال الجوانح، ولا أيضا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. لماذا؟ لأن الفعل ليس قولا، فنحن في مقام أن نسلب القول عن الفعل، سواء كان معه قصد، كان قصدا بلا فعل أو كان قصدا مع الفعل، لكن الكلام غير موجود. فإذا كان الكلام غير موجود فالفعل ما يمكن أن يكون حلالا، فهذا ينطبق على المعاطات. سيأتي المناقشة طبعا، الآن هم فقط راح يعرضنا هذه الأقوال. فش يصير التقدير؟ يعني الذي يحلل هو الكلام، والذي يحرم هو الكلام. هاي نقطة مهمة حتى في مقابل الأقوال الأخرى. الذي يحلل هو الكلام، والذي يحرم أيضا الكلام. مو يعني الكلام يحلل وعدم الكلام يحرم، لا، أيضا الكلام يحلل والكلام يحرم. هكذا يكون المعنى بهما، يعني التحليل والتحريم نحملها على الفاعل ما نسب له، يعني إسناد الفعل للفاعل. يحلل الكلام ويحرم الكلام، مو عدم الكلام، خلاف الوجه بعض الوجوه التي ستأتينا. قال لا يكون إلا بالنطق بهما، فلا يتحقق بالقصد لا الحلال ولا الحرام بالقصد المجرد عن الكلام، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. هذا الوجه الأول تجي مناقشته. المهم فش يصير العبارة؟ الفعل أسندناه إلى الفاعل، يحلل الكلام، يحرم الكلام، ماكو تقدير. هذا واحد. الوجه الثاني إنما يحلل الكلام ويحرم، أن يراد به اللفظ لكن مع مضمونه. مثاله كما في قولك هذا الكلام صحيح، هذا الكلام فاسد. كلام زائد المضمون، بمعنى لا مجرد اللفظ أعني الصوت. بعد فسر قال ويكون المراد أن المطلب الواحد، التفتوا هاي تختلف عن تلك، أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة، شيء واحد باختلاف المضامين المؤدات بالكلام، فيكون أمر مركب، مضمون زائد كلام، هو عبارة عن مطلب واحد. الآن يريد أن يتزوجها، هذا مطلب واحد، يريد أن يتزوجها زواجا مؤقتا، فماذا تقول له؟ فمحتملات على بعض الألفاظ يكون العقد فاسد، وعلى بعض الألفاظ يكون العقد صحيح. احنا ما عندنا مضمونيا، عندنا عبارة عن فعل واحد اللي هو الزواج، كيف يؤدى؟ فتارة يؤدى بكلام يكون فاسدا، وتارة يؤدى بكلام يكون صحيح. فمثلنا هذا المثال، مثلنا هذا المثال. قال مثلا المقصود الواحد وهو التسليط على البضع مدة معينة، هذا التسليط يتأتى يحصل بقولها، قول الزوجة، تارة تقول ملكتك بضعي أو سلطتك عليه، أو آجرتك نفسي أو أحللته لك، أو وكيل يقول أحللتها لك. هذه أربع مؤديات. شرعا إذا تفوهت بهذه الكلمات مو على نحو الجمع، واحدة منهما، هل يعتبر هذا العقد شرعا نافذ؟ الجواب كلا، فيعتبر هذا عقد صحيح. فش راح يكون الكلام محرم؟ هو محرم طبعا باعتبار هو الأصل عدم العلقة، هو الأصل في الزواج عدم العلقة أجنبية، فكون الكلام محرم هذا يحتاج قرائن، لكن احنا نحكي على المحتملات الآن. قال أحللت وبقوله وبقولها متعتك نفسي بكذا يكون حلالا. فعدنا خمس ألفاظ. قال فما عدا الأخير موجب لتحريمه، والأخير محلل. لماذا؟ لأن الأداء كان بلفظ مقبول شرعا حلال، إنما يحلل الكلام. فإذا قالت هكذا كان هذا الفعل حلال، يعني كان الزواج حلال. إذا قالت بالأربعة حرام، حرام يعني يبقى حراما قطعا، لأن هو الحرمة ما نشأت من صلتك على البضع، وإنما هو أساسا عدم العلقة بين الزوج وأجنبية، فكأنه باقي الحرام على ما هو عليه. قال فما عدا الأخير موجب لتحريمه، الأربعة والأخير محلل. وبهذا المعنى ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات الإزار. الشيخ إنما ذكر هذا الاحتمال يقول عليه شاهد، أكو عليه شاهد. شنو الشاهد؟ يقول عندنا بعض روايات المزارعة ما مرتبطة بالمعاطات، لكن عبارة إنما يحرم الكلام ورد مضمونها يظهر منه هذا المعنى. طبعا بالثالث، الاحتمال الثالث قال أيضا يمكن أن يراد من هذا المضمون روايات المزارعة، فقطعا ما يصير تناقض، هذا قول مقابل هذا قول، استقر على رأي. قل لا، هناك احتمال هنا يظهر من ذلك، وطبعا تعرفون الظهور لا يمنع الاحتمالات. فماذا يظهر من رواية المزارعة؟ أن كلمة واحدة تارة تؤدى بقصد، تارة يؤدى بكلام فيكون مقبول وحلال شرعا، وتارة نفس هذا المعنى يؤدى بكلام آخر يكون محرم. فإذا هذا يختلف عن من؟ عن الثاني، أو عن ما يأتينا الثالث. هو عبارة عن قصد واحد الآن، هنا عندنا بالثاني عبارة عن قصد واحد. هذا القصد الواحد تارة يكون حرام إذا أدي بفلان فعل لفظ، ويكون حلال إذا أدينا بهذا اللفظ. ما هو الشاهد؟ قال الشاهد بعض روايات المزارعة. خلينا نشوف روايات المزارعة اللي استشهد لنا بها ما هو. نعم. اللفظ مع المضمون. اللفظ مع المضمون. والاحتمال الأول اللفظ ومن غير المفهوم أن يكون من دون المضمون، لأن من دون المضمون لا سماع. مو مضمون واحد. الأول ما به مضمون واحد. الكلام هناك بمجرد أن أنا أتكلم إنما يحلل الكلام ويحرم، يعني وجوده وعدمه. هنا مو وجوده وعدمه، هنا وجود هذا الكلام ووجود هذا الكلام. الفرق بين هذا وهذا هالشكل. فالأول لابد أن يكون الكلام مع المضمون. أي كما كلام الساهي كلام الغافل بلا شك ما له علاقة. هنا يريد المضمون الواحد أن يؤدى بطريقتين. هناك ما عندنا، عندنا كلام تارة يؤدى بطريقة وكلام تارة يؤدى بطريقة ثانية. خلنا نكمل ونشوف الفارق بيناتهم. مثلا روايات المزارعة اللي ذكرنا اياها، ما في التهذيب عن الحسن ابن محبوب. طبعا الحسن ابن محبوب يعني من الأجلاء الأصحاب. رواية عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، أبي الربيع الشامي ظاهر فيه كلام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر مزارعة، أنت صاحب الأرض وأنا أجي أزرعها، فيشترط عليه صاحب الأرض ثلثا للبذر الأجرة وثلثا للبقر، سبقر أو بقر للبقر، فيجي يسأل هذا توزيع المبلغ كيف تم؟ الإمام عليه السلام عبر عنه لا ينبغي، فقال لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا أو بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان شرط يعني له، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. هاي العبارة. نرجع إلى متن الرواية. المزارع عند أرض، أنا أجيت أريد أزرع الأرض، الاتفاق بيني وبينك شكون؟ يقول أعطيني مبلغ، هذا المبلغ ثلث راح يكون للبذر ثلث راح يكون للبقر، هكذا يقسم. إمام عليه السلام قال لا ينبغي، طبعا لا ينبغي مدل على الحرمة عادة إلا مع قرائن، يبدو هي قرينة إنما يحرم الكلام، المراد منه النهي عن هذا الفعل، ولا ينبغي إذا وردت كأنها لا تفيد الفعل ولا تفيد الحرمة، لا ينبغي أو ينبغي، لكن قرينة في ذيل الرواية قال إنما يحرم الكلام، فمعناه الإمام عليه السلام لا يرضى بهذه الطريقة. إذن ماذا يفعل؟ قال لا توزع المبلغ، وإنما قل هذا المبلغ لك ثلث أو ربع أو نصف على ما شارط، مع أنه قد نفس المؤدى، مع أن هذا بالنتيجة نفس المؤدى، هو سيحصل على المال، يبقى ثلث نصف بعد أن أخذه يخلي للبذر يخلي للأئمة، لكن هذا المؤدى بهذه الطريقة الإمام عليه السلام قال غير صحيح، وبهذه الطريقة صحيح، ثم علل إنما يحرم الكلام. هاي إلها علاقة بروايتنا، فمثل قضية الآن الزواج، إذا يؤدى صلتك على البيض يقول هذا باطل، لا تقول هكذا، وإنما فلتقل هي متعتك نفسي فيكون حلال، فبهذا يكون حلال وبهذا يكون حرام وبهذا يكون حلال. فعبارة إنما يحرم الكلام استشهد بها الشيخ شاهد على أن نفس الكلام إذا أدى على مطلب واحد يكون حرام، وهذا الكلام إذا بدلنا على نفس المطلب يكون حلال. فش يصير؟ إنما يحلل الكلام إذا كان شرعا موجود ممضى، وإنما يحرم الكلام إذا لم يمض شرعا، على أي شيء؟ على مضمون واحد. فهذا شاهد على ما ندعي، قضية المزارعة مضمون واحد هي أجرة مزارعة، فكما يكون هنا يكون هنا، هذا شاهد على أن المؤدى واحد. ثلاثة، أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد. شو يصير؟ كلام الواحد، إنما يحلل الكلام وجوداً، وإنما يحرم الكلام عدما، كلام واحد لكن بوجوده يؤثر وبعدمه لا يؤثر أو حرام مثلا، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما. مثاله وجوده محلل، شو يقول؟ شو تقول؟ قول زوجتك نفسي، هاي وجوده محلل. عدم عدم لفظ زوجتك كن محرم، او بالعكس اذا قال لها انت طالق تكون محرمه، اذا قال لها انت في حل او لم يقل تبقى هي زوجه، باعتبار علقة الزوجية دائما، فتارة وجوده هو السبب الحلال وعدمه حرام، وتارة لا، وجوده سبب الحلية وعدم سبب، أو بالعكس. فمثاله فيكون وجوده محللا. اللي شكون زوجتك نفسي، وعدمه محرما. ماكو ماكو لفظ زوجتك فحرام. أو بالعكس شكون يكون وجوده محرم، يقول أنت طالق، فلفظة الطلاق صارت محرمة عليه. أو بالعكس اللي هو وجوده يكون محرم وعدم الطلاق يكون محلل. أو باعتبار المحل وغير المحل، مثلا واحد مثلا مثلا محل الإحرام، فالإحرام يعقد يكون حرام، خارج الإحرام يعقد يكون حلال. أو باعتبار محله وغير محله، إذا في محل الإحرام بإشكال، غير محل الإحرام ما بإشكال. فيحل يعني الكلام في محل الحلال ويحرم في غيره. قال ويحتمل هذا الوجه، أو ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة أيضا، نفس الروايات الواردة في المزارعة تحتمل هذا الوجه. طبعا الشيخ قال تحتمل، هناك ماذا قال؟ قال وبهذا المعنى في عدة من روايات المزارعة، كأنه هذا المعنى طبعا هو ليس نصا، يعني ظاهر هذا المعنى في روايات المزارعة. وهنا قال يحتمل، ما يلزم تناقض على المصنف، لأن الظهور ما يمنع احتمال المقابل، يبقى احتمال لكن احتمال قد يكون غير معتد به. فشلون نطبق الرواية على المزارعة إذا قلنا؟ فيقول هكذا، إذا قلنا الكلام بالثلث فهذا حلال، إذا لم نقل بالثلث يكون حرام. مو يعني إذا قلنا للبقر وللبذر يصير حرام، وإذا قلنا للثلث يصير حلال، هذا يصير مثل الثاني، كأنه مطلب واحد يؤدى بعبارتين. هنا لا، كان ما ناظرين الفقرة الأولى، فقط إذا تقول بالثلث يكون حلال، إذا ما تقول يكون حرام، سواء قلت بشيء آخر أو لا، المهم لا تقول بالثلث، هذا شاهد هذا، إذا لم تقل بالثلث، لم تقل بالنسبة يعني، فهو حرام، إذا قلت بالنسبة يكون حلال. فحتى ينطبق على الوجه الثالث، واضح هذا، حتى لا يتعارض مع الوجه الثاني. الرابع، وجه الرابع، أن يراد من الكلام المحلل هو خصوص المقاولة والمواعدة، لأن هاي ما بها إلزام. أنا وياك الآن نتفق، روح اشتري لي هذا البيت، روح اشتري لي هذا الكلام، هذا ما بيشي الكلام حلال. ويراد من الكلام المحرم هو إيجاب البيع وإيقاعه، وهو مو عندك، تقول بعتك الثوب، أي ثوب اللي أنت راح تشتري إلي، فإيجاب البيع يعني الإلزام البيع ما ليس عنده هذا حرام. الأول مقاولة، المقاولة والمواعدة هذه ليس فيها إلزام، فهذا ما بي مشكلة أصلا. هذا بحسب ذيل الرواية، يعني ثبوتا، نتكلم ثبوتا، محتملات الرواية، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هسه بعض الاحتمالات مقبولة، بعضها غير مقبولة، مع غض النظر عن ذلك. نجي الآن إثباتا، نجي نربطها بمن؟ بصدر الرواية، نحصل كل المحتملات مقبولة أو بعض المحتملات غير مقبولة. خلينا نجي نشوف، واضح المطلب؟ هسه هذا احتمالات فقط، الآن نجي نربطها بصدر الرواية باعتبار هو تعليل لصدر الرواية. كأنه قال بعد أن فرغنا هتشي من عدنا، فحتى على الكتاب يتوضح القضية، مو قلنا ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه، نقول هذا بحسب مقام الثبوت، توضيح لعبارتنا يعني، ثبوت يعني محتملات صرفة. وأما في مورد الإثبات يعني ماذا أريد من الرواية؟ إثبات الدلالة، يعني ماذا أريد من الرواية؟ نقول ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول. نرجع للمعنى الأول، المعنى الأول هو ماذا؟ عبارة عن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم، يعني تحليل يكون بالنطق وتحريم يكون بعدم النطق. قال عدم إرادة المعنى الأول، لماذا؟ التفتوا لي لعبارته. قال لوجهين، الوجه الأول لزوم تخصيص الأكثر، لزوم تخصيص الأكثر. ليش لزوم تخصيص الأكثر؟ لأن معنى الأول أنما الذي يحلل الأشياء الكلام ويحرمها الكلام، هذا كلام حلال وهذا كلام حرام. قطعا أنه إحنا عندنا محللات كثيرة ليس لها علاقة بالكلام، وعندنا محرمات كثيرة ليس لها علاقة بالكلام. الإنسان عندما يأكل من الثمار بستان يأكل من عنده، وين الكلام؟ أي كلام ما صدر من عنده. التعدي على أموال الغير وأمثال ذلك، إذا نجي نستعرض المحرمات والمحللات نرى كثير من عنده حلال وحرام، لكن مو اللفظ الدل على الحلية. حلال الميراث ينتقل حلال إلى ماكو أي لا أبو قال ولا جدة ولا ما أدري، هو توفى أكل صارت حلال إلك. فوين الحلال اللي يأثر والحرام؟ يلزم منه تخصيص الأكثر، يعني إنما يحلل الكلام ويحرم إلا في موارد 1, 2, 3, 4 إلى 100. وتخصيص الأكثر أمر مستهجن. هذا طبعا البعض ردوا على الشيخ، شو التفتوا لي، ردوا على الشيخ أنه أنت هاي العبارة عممتها على كل أحكام الشريعة فيلزم منا ما قلت. أما إذا احنا ما نعممها على أحكام الشريعة وإنما ننظر لخصوص المعاملات، يعني هذا السائل إنما سأل الإمام عن معاملة، والإمام عليه السلام قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قال بلى. قال إنما يحلل، يعني ناظر إلى المعاملات فقط وليس غير المعاملات. نعم إذا بالمعاملات أيضا يطلع عندنا تخصيص الأكثر يكون هذا مستهجن وغير معمول به. وعلى كل حال الإشكال الأول على الاحتمال الأول هو هذا، أن يلزم منه شرعا تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر أمر مستهجن لا يحمل كلام الحكيم عليه. هذا واحد. ليش يلزم منا مع لزوم تخصيص الأكثر؟ قال هذا تفسير لتخصيص الأكثر، حيث إن ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ، مع أن كثير من الأشياء حلال بغير لفظ وحرام بغير لفظ. المضعف الثاني بالإضافة إلى تخصيص الأكثر هو هذا، مع يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر. قلنا احنا في مقام الإثبات الآن والدلالة، يعني لازم نربطها بمن؟ بصدر الرواية. يقول لا يوجد ارتباط راح يكون بين الحكم وبين التعليل، جوابا عن السؤال مع كونه كالتعليل له. من هو مع كونه؟ إنما يحلل ويحرم كأن تعليل إلى الكلام اللي ما هو حكم الإمام لا بأسه. أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قال بلى. قال نعم الإمام، إيش قال له؟ قال لا بأس. فإنما يحلل أو إنما يحلل كأن هذا تعليل لعدم البأس. إذا احنا نفسر الحلال بالكلام والحرام بالكلام نجي نربط القضية بمن؟ بنفس الحادث اللي السؤال سأله، وسؤال عن سؤالين، مقاولة وبيع. السائل سأل عن من؟ عن المقاولة، حتى البيع ما سأله، سأل عن المقاولة. ولا شك أن المقاولة ليس لها علاقة باللفظ، المقاولة حلال وإن لم يكن فيها لفظ. هذا كلام المقاولة، الإنسان يتقاول ويا شخص حتى لو بالكتابة. أشتري لك وبيع لي، أشتري لك بعد كل شيء ماكو. وجه كونها هذا حرام لأن لما بلفظ ما هو وجهه. قطعا المقاولة بلا لفظ حلال، فتكون الرواية ما تنطبق على المورد، ماكو علاقة بينها وبين المورد، فهذا أيضا مضعف ثاني لانطباقها على الوجه الأول. ما ممكن نتنازل عن التعليم، ما يمكن صياغة العبارة يأتي بالكلام لغو، لابد إلى علاقة نعم التعليل شامل للمورد وغيره باعتبار العلة ممكن تعم، ما يخالف العلة يمكن أن تعم. لا تأكل الرمان لماذا؟ لأنه حامض. هاي لأنه حامض يعني كل حامض ممكن يكون لا تأكله، يصير العلة يمكن أن تعم، أما ما تنطبق على المورد هذا ما يصير. فقال مع كونه كالتعليل له، لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى مو بس هذا، تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه يجوز، يعني مقاولة، ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا اللي هي المقاولة، فكيف يعلل به؟ مقاولة ممكن أن له لا أنطق أو ما أنطق، ليس له علاقة بذلك. فهذا مضعف إلى الاحتمال الأول أن الحلال هو القول والحرام أيضا هو القول، حصر الأسباب بالحلال والحرام دائما بمن؟ بالأقوال بالألف بالكلام، هذا أمر غير صحيح، محذورين به. محذور يلزم تخصيص الأكثر وعدم انطباق على مورد السؤال، سقط هذا الاحتمال. وكذا المعنى الثاني، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما. هاي واقعا المسألة هذه، وكذا المعنى الثاني، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما. ليش ليس مضمون واحد؟ يعني احنا الآن إنما ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال في مسألة، يعني الآن الكلام هو في المقاولة، إذا حملنا قلنا المقاولة شيء والبيع شيء آخر، وهو فعلا المقاولة شيء والبيع شيء آخر، فما عندنا مضمون واحد وإنما عندنا مضمونين. الاحتمال الثاني مبني على ماذا؟ مبني على مضمون واحد هو العقد، هو الزواج، تارة تقول صلتك فحرام، تارة تقول متعتك حلال، فما عندنا لفظ يؤدى بطريقتين، واحد حلال وواحد حرام، لأن المعاطاة أصلا ما بها لفظ، المعاطاة أصلا كلامنا ما بها ألفاظ، فما عندنا هذا الاحتمال ما ينطبق. أولا مضمون المقاولة غير مضمون البيع، ومضمون البيع الآن هو أصل المعاطاة ما بها لفظ. نعم بالاحتمال الثالث يمكن، لأن عدم اللفظ جعل حرام، مو بالثاني، الثاني الآن يقول وجود اللفظ حرام. ما هو وجود اللفظ في المثال ذكره؟ يعني إنما يحلل الكلام إسناد الكلام، إسناد الحلة للكلام، ويحرم يعني إسناد الحرمة أيضا للكلام، فالكلام موجود، ترى موجود على هالنحو يكون حلال وموجود على هالنحو يكون حرام، وقطعا المعاطاة ليس فيها لفظ، فسالب أشبه بسالب انتفاء الموضوع، ما ينطبق على موردنا. عبارته إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما، بآخر يعني بلفظ واحد، فليس لنا كلامان الآن، وإنما هو عبارة عن أمر معاطاة، إما تؤدى بالكلام فيكون حلال البيع، إذا ما تؤدى يكون حرام، فراح نرجح المعنى الثالث والرابع. واضح الثاني ليش؟ لأن إحنا المعاطاة ما بها لفظ أصلا، أصلا ما بها لفظ، فشلون إحنا نحمل الكلام هذا عليه؟ إذن هذا أيضا سقط. فإذا هكذا كان لا الأول ولا الثاني ما إذ قرينا فتعين المعنى الثالث أو المعنى الرابع، بعدين عطف هو ولا كم سطر قال أو، فتعين المعنى الثالث أو المعنى الرابع. لماذا؟ بالتقريب التالي. نجي للمعنى الثالث اللي هو عبارة عن وجود حلال وعدم حرام، وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل. نرجع، الكلام الدال على الالتزام بالبيع، بعته، لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل. فقال بعته، هذا الآن هو ما مشتري العين، العين مقاولة، بعت عند فلان، ايش قال له هو؟ قال له اشتري لي الثوب وأربحك كذا وكذا. هذا السؤال. فإذا الآن أوجب البيع، قال بعتك، عبارة الكلام الدال على الالتزام بالبيع، بعتك، لا يحرم هذه المعاملة إلا وجود يعني الكلام قبل شراء العين من الرجل. بعتك الثوب، الثوب وين؟ عند الرجل. فباع ما ليس عنده، لأنه بيع ما ليس عنده. ولا يحلل إلا عدمه، يعني عدم إيجاب البيع قبل أن يشتريه، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة وهو غير مؤثر. المواعدة ما لها علاقة بالبيع، بعد ذلك يقدر هو يبطل، ما عنده أي إلزام به. فعدم الكلام يعني عدم البيع، تقدير العبارة، عدم الكلام يعني عدم البيع، عدم البيع قبل الشراء حلال، ما بي مشكلة. إنما حرمها ما هو؟ الكلام قبل أن يشتري، قال بعتك، هذا هو. فصراحة يصير نفس الكلام، وجود محرم وعدم محلل، فراح يصير عندنا تقدير وجود وعدم، تقدير وجود وعدم. إنما يحلل الكلام، قلنا أو بالعكس، تتذكرون مسألة قبل، طلاق أو نكاح، يعني راح يكون الكلام إذا هو حلال، إذا نطق بيك حلال، أنت طالق زوجتك حلال، عدم الكلام ماكو صيغة للنكاح حرام. ترى الكلام هو يحرم، قال أنت طالق فحرمت عليه، إذا لا يتلفظ يكون حلال باقية علقة الزوجية. فدائما نقدر وجود وعدم، يو وجود الكلام محلل يو عدم الكلام محلل، وبالعكس بالنسبة إلى التحريم. فمثالنا شو يقول؟ يقول الكلام الذي دل على إلزام البيع، قال بعتك الثوب والثوب لا زال عند البائع، هذا حرام، لأنه باع ما ليس عنده. وإذا ما يتكلم، مجرد مقاولة، هذا حلال. إنما فكلام الإمام إنما يحرم ويحلل ناظر إلى وجود وعدم، مو مثل الرابع. الرابع هسه يجينا. العفو سيدنا، بالنسبة لقول الإمام يحلل الكلام ويحرم الكلام، فبعد الفراغ عن وجود الكلام أصلا، أما في هذا الاحتمال فعدم وجود الكلام هو الذي يحلل، ومع وجود الكلام هو الذي يحلل. إيه، فيصير الإسناد، بس يصير إسناد مجازي. فأكو فرق بين لا، إحنا محتمل الآن، إحنا مو حملنا، قلنا محتملات. لا، هو اسمحوني، هو إذا أصل القضية ما إلها ظهور فمعناته المحتمل ساقط. إحنا من احتملنا وقبلنا بالاحتمال، قلنا شيء ممكن بالكلام يكون حلال وممكن بالكلام يكون حرام، بالكلام ممكن يكون حلال وبالكلام يكون حرام. يعني هيك نقرب مسألته، هذا اللي بالكلام ممكن يكون حلال حتى لا يندمج بينه وبين الاحتمال الثاني والاحتمال الأول. شنو هو اللي بالكلام يكون حلال؟ من قبيل الزواج. وشنو هو اللي بالكلام يكون حرام؟ فيقول الكلام يحلل ويحرم، احنا نريد على مورد واحد. يعني بالزواج اذا قال زوجتك قال لموكلي حلال، فشي يسوي هذا الكلام؟ يخلي الزوجية. عدم الكلام هيك اللي تقول عدم الكلام وجود الحرمة، هذا غير الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هذا كلام وهذا كلام، عبارة عن كلامين. إن أنا مو كلام بالاحتمال الثالث، مو كلام. إحنا ما دام قبلنا الاحتمال نجي نطبقه، نقول هل الإمام يريد هذه مع صدر الرواية أو لا؟ أنت شو تقول؟ تقول أنه هذا الكلام متوجه صحيح، لكن لا توجد قرينة على أن المراد هو هذا. مو نقول الإمام عليه السلام شيء. نعم تارة تقول أنه ظاهر الكلام إنما يحلل الكلام يعني وجوده، ويحرم الكلام يعني وجوده. فنسأل المصرف نقول من أنت جبت العدم عدم الكلام؟ إيش تريد تقولون؟ إنما يحلل الكلام ويحرم عادة إسناد الفعل إسناد حقيقي مو إسناد مجازي، لأن راح يصير إسناد مجازي يعني إلى عدم الكلام، وإنما يحرم عدم الكلام راح يصير إنما يحلل الكلام وجودا وعدما ويحرم الكلام وجودا وعدما، وهذا طبعا معونة زائدة. سو من قبلها شلون نطبقها على المقام؟ فنقول اذا هو بالمواعده واوجب البيع، تكلم قال بعتك والثوب ليس عنده، هذا حرام. فمن اللي يحرم الكلام؟ واذا ما تكلم مجرد مواعده بيع لي اذا اشتريت انا اشتري من عندك، هذا حلال. هذا يرى ان ماكو كلام، فالكلام هو حرم وعدم الكلام هو حلال حتى يطبقها على المقام. هذا كلامه هو. بس هو غير ظاهر؟ نعم ممكن. قال فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة، شوف، منحصر في الكلام عدما ووجودا. فشو يصير؟ سبب التحليل عدم الكلام، سبب التحريم وجود الكلام. يا كلام وهو إيجاب البيع، بعت والثوب عند من؟ عنده بعده. فأنت شو تبيع؟ باع ما ليس عنده، وهذا حرام. نجي للمعنى الرابع. المعنى الرابع متعلق الحلية والحرمة أمران مختلفان، واحدة على المقاولة واحدة. قال وهو أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلل المعاملة، محلل، وإيجاب البيع معه محرم له لها. فهاي الأولى المقاولة والمراضات مع المشتري قبل اشتراء العين محلل. أكو كلام يوم أكو كلام الآن هنا؟ افترض ماكو كلام، نرجع للاحتمال الرابع اللي هو ذكره، أن يراد من الكلام المحلل هو خصوص المقاولة والمواعدة. يعني أنا أتكلم وياه أقول له اشتريني وأنا أربحك، هذا الكلام. فشو يصير العبارة؟ أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني، يعني المؤدات بمن؟ بالكلام. هو قال له بالبداية قال له؟ قال له اشتري لي وأربحك، فهو تكلم قال قبل اشتراء العين، هذا محلل للمعاملة، ماكو مانع. وإيجاب البيع معه محرم لها. إذا قال الآن هو مو عند الثوب، قال بعتك الثوب، هذا محرم، لأن يلزم من عنده بيع ما ليس عنده. نجي للثالث والرابع اللي هو قال تعين، الثالث والرابع اللي قال تعين، تعين الاحتمال الثالث والرابع. شرح حصل الاحتمال الثالث حتى لا يكون غائب علينا، احنا نريد نطبقه على موردنا على المعاطات. الثالث ما هو احتمال الثالث؟ ان انت اذا تشتري قبل الانتقال الثوب اليك، شو يكون هذا الشراء؟ محرم. واذا ما تشتري مجرد كلام يكون حلال. هذا الثالث. الرابع شنو؟ اذا انت بالمقاولة فقط يكون هذا هو الحلال، والإيجاب عنده يكون حرام. أكون شبه تداخل بين الثالث والرابع، بس إن أكو بيناتهم تباين. ذنت اثنينات الثالث ولا ينطبقا على المقام يوم ينطبقا على المقام. احنا شريد الان نثبت المعاطات باطلة لانه ادينا المعاطات بلا كلام، فينطبق هذا على موردنا او لا ينطبق على موردنا؟ قطعا ما ينطبق على موردنا. تبين الحديث يتحدث عن قضية اخرى، الحديث يتحدث عن موضوع اخر. اذا بالمقاولة ماكو مانع من عنده، إذا إيجاب البيع حرام. أما أن المعاطات لا يكون فيها لفظ أمر مسكوت عنه هذا، لأن المعاطات بيع، معاطات بيع بلا لفظ. فتبين الحديث يتحدث عن مورد آخر، يعني الحلية إذا ماكو إلزام والحرمة إذا أكو إلزام، يكون أجنبي أصلا عن موردنا. الحديث يكون أجنبي عن موردنا. المورد الأول ينفعنا اللي إحنا أبعدنا عليه، أن يلزم من عنده تخصيص الأكثر. المورد الأول اللي هي عقدة الحل أنه الكلام هو يحلل وعدم الكلام والكلام هو يحرم، بس ذاك ما ينفعنا أيضا باعتبار كلام في المعاضات أصلا ما موجود. قال: أو المعنى الرابع وهو أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محللة المعاملة، وإيجاب البيع معه محرم لها. ليش؟ لأنه ماكو نقل بيع الآن، فقط مقاولة. فإذا تتقاول حلال، إذا تبيع حرام. هو هذا كلام الإمام كأنه هالشكل. أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يعني بعدك بالمقاولة؟ قال بلى. قال لا مانع. كان. وعلى كلا المعنيين الثالث والرابع يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطات. ما له علاقة، ترى أجنبي عن الموضوع. إذا المقاولة حلال وإذا البيع حرام، هذا ما مرتبطة بمسألة المعاطات أصلا. فوجود الكلام ما ينطبق على أن لا بد في البيع من كلام. تفتول هاي مسألتنا هالشكل. نجي نريد نحرر القضية. إحنا سؤالنا ما هو؟ هل يشترط في البيع اللفظ؟ هذا سؤالنا. أنت شو تقول؟ قول نعم يشترط في البيع اللفظ. ما هو دليلك؟ قل دليلي هاي الرواية. سقطنا الاحتمال الأول الثاني، ما هو ماذا يفهم من الرواية؟ تقول يفهم من الرواية أن المقاولة لا مانع منها وحلال، وإيجاب البيع قبل نقل الثوب له حرام. أقول ما دخل هذا بسؤالنا؟ هل يشترط في البيع اللفظ؟ أنت قاعد تجاوبني على مقاولة وعلى بيع ما ليس عنده، ما ربط هذا التعليل بمسألتنا. فتكون مسألتنا اللي هو هل يشترط اللفظ في البيع بلا جواب الآن. أنت استدلت بدليل أجنبي ومقتضى القاعدة دليلك يطابق الدعوة، الآن دليلك ما طابق الدعوة، رحت للمقاولة والبيع قبل النقل. فإذا هذه الرواية أجنبية عن مفادنا. فالجماعة اللي تمسكوا بها وصاحب الرياض اللي جمع بينهما مشتبه، أصلا ليس لها علاقة بما نحن فيه بالكلية. هذا الذي أراد أن يبين، ويأتينا إن شاء الله تعالى تتمت الكلام فيها. والحمد لله رب